لو أن الإنسان هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة عالم هل يبقى لديه هذا التساؤل؟ يعني تساؤل السابق أنه هذا كلام مثلا لم يسبق مثلا الشيخ تيجي كذا وكذا، هل يبقى هذا التساؤل؟ لا ما يبقى التساؤل من ناحيتين. الناحية الأولى أنه لو بحث لوجد، والناحية الأخرى أنه لو بحث ولم يجد يخاطب الكلام السابق. عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. كم وكم ادعاءات دعيت الإجماع على كذا بعدين ثبت بطلان هذا الادعاء، وذلك لصعوبة الإحاطة بأقوال العلماء. وأعجب الأسئلة التي نقلت إلي، واحد من هذول الطلاب قال لي الله تعهد بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا له سبحان الله، هذا حج علي، الله تعهد بحفظ الكتاب والسنة ما تعهد بحفظ أقوال العلماء. نعم شوف كل واحد له رأي شكل.